بعضها لا يستغى بذلك، لكن له أعم شدا لأن المعتكف ما يجي عنه هو المعتكف، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون المشاهد. نعم. لأن في رواية وراء شدا من الدروع تزال النساء صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. نعم. شيخ بالنسبة للموظف يأخذ إجازة طائرية ويذهب لأداء العمرة في رمضان في شيء شيخ؟ على حسب ما عندهم، إذا صار عندهم من الحاجات هي ضرورية عشان ما يفسرونهم. إذا ضرورية العمرة مو ضرورية. يعني يصرح لهم يقول ناخذ عمرة ولا بين. أما كان مقصود الحاجة العمرة حاجة مصلحة. نعم. أحسن الله إليك. أخبرت العمال يأخذون إجازة في رمضان وكأن رمضان مدعاة للكسل وكذا، أحسن الله إليك. لا يتفرغوا للعبادة، يتفرغوا للعبادة الله اللي له نية صالحة الله يعينه. نعم. بالنسبة لوجه الجمع بين الحديث ثاني غم عليكم فأكمل العدة، وهل صمت من سبب هذا الشهر شيء؟ لا لك له معنى آخر، لك له معنى آخر، فهل عادة في وسط الشهر أو في آخره وأخل بها. نعم. سؤال لك بالنسبة للفضل الصيام في مكة، هل هو يفرق بين الصيام في مكة وغيرها شيء؟ نعم، كل الأعمال في مكة لها فضل، كل الأعمال صالحة، إلا الصلاة فهي الطاعة 100,000، وما سواها له فضل وله مزية، لكن ما في أحد حصل معه. والمدينة لها نصيبها من ذلك، لكن مكة بنص الرسول صلى الله عليه وسلم في مضاعفها فيها الأعمال، لكن الصلاة حد بين أنه 100,000 صلاة، كل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1,000 صلاة ما سوى. أما ما سوى ذلك في فضل ولكن لم يحدث بشيء، تضعف الأجور من صوم من صدقة تسبيح تهليل قراءة القرآن طواف في خير كثير. الله بالنسبة للمرأة إذا كانت موجودة في مكة مع أهلها، هل تصلي في البيت أو في الحرم أفضل لها شيء؟ في مكة والمدينة أفضل البيت في كل مكان، لا إلا إذا كان داعي ما سمع المواعظ تذكير محاضرات، أو لأنها تكسر في البيت تنشط هناك، لا بأس أن تخرج بس، ولا البيت أفضل، البيت أفضل، البيت أفضل. والنبي في بيوتهن خير لهن، ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أحسن الله عليك. شخص رأى الهلال في بلد تعمل بال لم تعمل بالرؤية، هل يتبعهم ولا يصوم؟ يصوم يصوم إذا كان يعمل لا يعمل بالرؤية يصوم، أما إذا كان يعمل بالرؤية لا يصوم، أما إذا كان لهم بشاشات يعمل بشاشات.